شبكة إنشادكم العالمية تقدم. مثل الأجل يا ابن الفجر للي صبر مكتوب، مثل الأجل يا ابن الفجر للي صبر مكتوب. لابد شباك النصر يبعت إلك مكتوب، لا تنهزم، لا تنهزم مهما الدهر يا ابني. كواكب نار لا تنهزم مهما الدهر يا ابني، كواكب نار الذل عجبين الجبان مسطر ومكتوب، مسطر ومكتوب. يا ابني دقيت باب الصبر، دقيت باب الصبر، ما جاوبني، ما جاوبني غير الصدى، ما جاوبني غير الصدى. والنار في القلب، والنار في القلب تحرق وما طفى. والغرب عنك يا وطن ترسم بسمة حزينة، والفرحة يوم النصر تمحي الأسى، تمحي الأسى، تمحي الأسى وما عادت تنتسى.